ولم يذكر معاذ أنه كان يتوضأ في أوقات النهي، ولم يذكر أنه كان يصلي ركعتين ركعتين في أوقات النهي، ولم يذكر أيضا أنه يصليهما ساعة ما يتوضأ، إنما ذكر أنه إذا توضأ صلى بذلك الوضوء فريضة أو نافلة. واختلف أيضا في تحية المسجد، وهي أكثر ما ورد فيه الاختلاف. إذا دخل الإنسان المسجد بعد الفجر أو بعد العصر فهل يجلس أو يصلي؟ قولان للعلماء، والاختيار والأقرب أنه يجوز له الأمر، يجوز أن يصلي ويجوز أن يجلس، ولا إنكار على من فعل، إلا أن الأفضل إذا دخل قرب الغروب أن يجلس لا يصلي، أو قرب الشروق ألا يصلي حتى يتم أو حتى يخرج وقت النهي. أما بقية النواهي التي لا أسباب لها فلا خلاف أنه ممنوع منها، ممنوع أن يتنفل لكثرة الأحاديث، الأحاديث الكبيرة لا صلاة، فإن النهي يدل على المنع، يعني لا يجوز ولا تفعل أي صلاة في مثل هذه الأوقات حتى تزول. وقد عرفنا أن السبب في ذلك النهي عن مشابهة المشركين، وكل شيء فيه مشابهة لهم ينهى عنه المسلم، بل يبتعد عن الأشياء التي يشترك فيها مع المشركين ليتميز المسلمون من الكفار. ولما كان المشركون يسجدون في هذه الأوقات أو يصلون في هذه الأوقات أو نحو ذلك نهي المسلم عن أن يفعل أفعالهم، فكذلك بقية خصائصهم وبقية عباداتهم.